ان تحملوا لهذا سبحانك هذا مثال عظيم. لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإن لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. هذه مسألة والعلم عند الله. المسألة يعني يستشكرها الناس أو يستشكرها بعض الناس ولا استشكال بما شرع الله سبحانه وتعالى. وذلك أن عرض الإنسان أشد من دمه، أصله الأهون من عرضه. وذلك أن الإنسان لو قتله شخص كان يطلب عليه من البينة رجلان فقط، ولو شهد ولو زنت امرأة أو رجل زنى بامرأة وشهد لابد أن يكون أربعة كلهم شقاق وكلهم يعني يصفوا كيف الجامع وكيف كذا كيف كذا على يعني طريقة معينة. فلو نقص من الأربعة واحد الثلاثة يحجمون حتى القدر. ولذلك عمل بهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما وقع في كوفة أو العراق في هذه المسألة بغيرته قال أربعة شهد وواحد قال الثلاثة شهد قبيلتي والرجل قال سمعت نفسا عاليا نفسا عاليا من الرجل نفسا عاليا ما يبي الا عند قضاء الحاجة. فقال عمر رضي الله عنه ما واحد ما شهد فضرب الثلاثة حد القبيلة. أبو بكر الصحابة من جيل رضي الله عنه الثلاثة لما ضربه قال يعني أنا رأيت أسكت إن تكلمت مرة ثانية سأجلسك مرة ثانية أسكت أحسن. بهذا يعني عرفنا أن إرضى الإنسان إرضى الناس أشد عقوبة وأشد حرمة عند الله سبحانه وتعالى من دمائهم وأموالهم. الأموال والدماء الأنفس ما يكفيها رجلان أو عند قومهم رجل ومرأتان. أما هذا لا بد أن يكون أربعة شهداء. ولذلك قال فإن لم يأتوا بالشهداء لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإن لم يأتوا بالشهداء الشهداء. أم هذه يعني إذا أعيدت المسيرة معرفة فهي أيضا الأولى بالشهداء معناه بالأربعة. فإذا نأتي بالشهداء فأولئك لهم مكاتب الثلاثة نصدقهم بأنهم أمناء لكن الله كذبهم. هذا أمر عظيم. هذا لأن الله كذبهم قال فأولئك عند الله هم الكاذبون. إذا نقص من أربعة واحد الثلاثة معتبرون كذابين ويقام عليهم الحد. وهذا شيء غريب في شرع الله سبحانه وتعالى ولكن الحكمة لله سبحانه وتعالى له المثل الأعلى وله حجة بالغة. قال لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء بسنة وصدق الله حدثنا يحيى بن بكير يحيى بن بكير هذا الذي تكلمنا عنه قبل قليل وهو يحيى بن عبد الله بن بكير فسئل إلى جده يحيى بن أبي بكير عن السبقة ومن سنة من قصة قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث بن سعد عن يونس عن ابن شهاب أنه قال أخبرني عروة بن الزبير وسعيد بن مسلم وعلقمة بن وقاص وعبيد الله بن معذبة ومن عقبة بن مسعود كلهم عن حديث عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين قال لها أهل المسجد ما أخبرك تكلموا فيها فقرأها الله مما قالوا. وكل حدثني طائفة من الحديث فهو بعض حديث مصدق الأقوال وإن كان بعضهم أو عالهم أي أحفظ لهم من بعض الذي حدثني عروة عن عائشة رضي الله عنها أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يخرج أقرع بين أزواجه يعني معناه إذا أراد أن يسافر أقرع بين زوجاته. وهذا يدل على أن بعضهم يقول إن يعني القسم واجب عليه لكن هذا لا يدل وإنما هذا من باب الآداب وحسن العشرة يفعل ذلك وإلا فلا يدل عليه. قال فعيتهن خرجت همها خرجني يا رسول الله صلى الله عليه وسلم معه. قالت عائشة رضي الله عنها فأمرع بيننا بغزوة غزاها غزوة بني مصطفى فخرج سامي فخرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما نزل الحجاب آية الحجاب فأنا أحمل في أولادي الأولادي هو الذي حمل على الراحلة. قال وأنزل فيه يعني معنى ذلك أن الهودج كالقبعة تكون المرأة داخله والناس الذين يرحلون الرواحل يأتون فيرفعون الهودج مع المرأة وينبعون فوق الرحل فوق الراحلة وهكذا. وإذا أراد أن ينزلها ما يخرجون هذه حالها فهي مشهورة في الهودج تنزل فيه. قال وأنزل به فسمى فجعل امر رسول الله صلى الله عليه وسلم بغزوه تلك وقفل اي رجع وجل امرا من المدينه قاتلين اي راجل اذن ليله بالرحيل فقمت حين اذن بالرحيل قال مشيت بامري حجت حتى جاوزت الجيش فلما قضيت شاني اكبرت الى رحلي فاذا عبد لي من جزع الاظفار يعني نوع من الجرائم فقد انقطع فالتمس عبدي أي في صدري أو حبسني انتخابه فالتمسك من عجل الذي قطع جتع لي وأقول الله الذين كانوا رحلون لي فاحتمروا حوجني فرحلوا على بعيري الذي كنت ركبته وهم يحسبون أني فيه. لماذا السبب؟ وكان هذا هو السبب. السبب في ذلك وكان مساوي ذاك صفاتا يعني ما في امرأة ثقيلة كلهم خلقنا صفات فأظن أنها موجودة لن يذكرن لن يذكرن لن يذكرن بعض لأنما يقولن العرقة من الطعام أي القريب من الطعام لذلك لا يلتفت جسدهن يعني لذلك. فلما لم يستنكر القوم خصبة الهودج أرضي فيه حتى رفعه حين رفعه وقلت جارية حديثة تسيني يعني قريبة العمر يعني فبعثوا الجمل وساروا فوجدت عبري بعدما استمر الجيش فجئت منازلهم وليس لي داع ولا مجيب اي وليس هناك داع ولا مجيب فأمنت منزلي اي قصدت الذي كنت به وظننت انهم سيكيدوني فيرجعون الي فبين انا جالسة بمنزلي وغلبتني علي فنمت وكان صفوان بن معطل السلمي ثم الزهواني من وراء الجيش فأتل الجيش فأسلم ليلا فأصبح عند منزلي قريب منه فرأى سواد إنسان من بعيد نائم فأتاني فعرفني حين رآني بمدى وكان يراني قبل الحجاب قال يعرفها فعرف أين رآها. قال فاستيقظت باستبجاعي إنا لله إنا إليه راجعون. قال هكذا حين عرفني فخمرت وجهي أي سكرت بجلبابي والله ما كلمني كلمة ولا سمعت من كلمة قال استرجاعي. حين أناخ حتى أناخ راحلته فوطأ محاجة على يديها فركبتها فانطلق يديه بالراحلة حتى أتينا الجيش بعدما نزلها بعدما نزلوا مغرمين أي نازلين وقت وغاد الشمس وغاد الشمس يعني مغير عن شدة الحر وقت شدة الحر من أهل الظهيرة ما هلك من هلك وكان الذي تولى الإثر عبد الله بن أبي بن سلول فقدمنا المدينة فاشتقيت حين قدمت شاما والناس يثيرون بقول أصحاب الإثر تحدثون ولا أشعر بشيء من ذلك وهو يريبني أن يشككني بوجعي أني لا أعرف من رسول الله صلى الله عليه وسلم اللطف الذي كنت أرى منه حين أشتكي بسائر الأيام السابقة. وإذا مريض عائشة يتأثر من صلى الله عليه وسلم ويتأسف لها وفي هذه المرة لا بأس. قال إنما يدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيسلمه ثم يقول كيف جئتم هذه عائشة دائما يقول عائشة في هذه الظلمات كيف جئتم قال ما ينصرف فذاك الذي يريبني هذا الذي يشككني ولا اشعر بالشر ما سمعت حتى خرجت بعدما نجيت لقاك أتيت معناه بعدما تعافت قليلا فقريت مخرجة ملك أم مصباح قبل المناصع اسم مرجع وبارح حاجة للنساء قال وهو متبرجنا للنساء وكنا لا نخرج إلا ليلا إلى ليل وكان النساء كذلك ما يخرجون في النساء بكل الأحوال إلى الحمام إنما الليل ثم الليلة الثانية ليكون أكثرهن وما ردوا لذلك كانوا ما يكون كثيرا لئلا يتأذين به قال إلى ليل وذلك قبل أن نتخذ الخنف قريبا من بيوتنا كما قالتنا عاجل وأمرنا أمر على هذه الأول للتبرج قبل الخارج أي مكان المنخفض والذي به أشياء قال فقلنا نتعذب بالكنوف ان نتخذها عند بيوتنا قديرا فانطلقت انا وام نسمه وهي امراه امرون بن عبد المناف وان وامها بنت صهر بن عامر قالت ابي بكر الصديق رضي الله عنه وامها نسمه مكافحه فاقبلت فاقبلت انا وام نسمه قبل بيتي وهي وقد فرغنا من شانها وقال الحاجه فعثرت ام نسمه اي طحت من ابنها اي بكسائها فقالت تعس نسمه ان العاده ان الانسان اذا طاح يتكلم بما حضره وخاصه بما يفكر في نفسه يجهره فهذه كانت تتحدث في نفسها لحالها كيف يتكلم نسمه عائشه اذا ولما طحت قالت تعس نسمه ولم تسمع عائشه قالت تعس نسمه قالت فقلت لها جئت ما قلت اتصدين رجلا شهيد بدرا مثل هذا قالت اي هذه اي همت اي هذه اولم تسمع ما قال قالت قلت وما قالت فاخبرتني بقول اهل البيت عند ذلك فازددت مرضا على مرض قال ابن تعافيه فلما رجعت الى بيت ودخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني سلم ثم قال كيف جئت على ذلك فقلت اعتذرني أن آتي أبوية قلت وأنا يومئذ أريد قالت وأنا يومئذ أريد أن أستيقن الخبر من قبلهما قالت فأذن لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أجلس أبوية فقلت لأبي لأمي يا أم دار ما يتحدث الناس بشيء خبر قالت يا بني أولي عليك يعني قتل إلى فوالله لقد ما كانت امرأة قلت وضيئة عند رجل يحبها ولها الضرائب وإن أقدم عليها وهذا الكلام ليس واقعا ليس واقعا لكن يعني ما كان الأمر هي تريد أن تصدرها وتصدرها فقط وإلا فمن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم لا أحد تكلم بهذا حتى زينب التي كانت تسمعها على تحميس الجو المصري وإنما مراد أمها أن العادة جلس بين الناس إذا كانت امرأة ولها ضرائب يحسنها ممكن هذا حصل من قبلهن من بعض يعني نسلها فقط قالت يا بني قال ولها ضرائب إذا أكثرنا عليها قالت فقلت سبحان الله أوقد تحدث الناس بهذا حكيت قالت فغريت تلك الليلة حتى أصبحت لا يرقوني جرهم ولا أبتعد منهم حتى أصبحت أرجو ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن ابي طالب واسامه بن زيد رضي الله عنهما الى السلمه الواحد يستعيرهما من كلام اهله قال فاما اسامه بن زيد فاشار على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالذي اعلمه من مراد اهل اي عائشه يعني وبالذي اعلمه له في نفسه من ملك الود فقال يا رسول الله اهلا اذنب على عائشه وما نعلم الا خيرا ان شاء خير واما علي بن ابي طالب رضي الله عنه فقال يا رسول الله لن يضيق الله عليك والنساء سوى كبير هذا هو الذي اثر في قلب عائشه رضي الله عنها كن سوى كبير نريد ان تزوج غيره فبهذا غضبت عليه وفي الحقيقه علي رضي الله عنه لما راى اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم وتعصبه به بما يتحدث به الناس اراد ان يخفف عنه ويقول له لا تهتم الى هذا الحال إلى أن ما حد إلى الله عز وجل عائشة ونساء رسول الله صلى يعني إذا لم تعجبك خليها وتزوج غيرها. هذا ينبغي نفسه على الرسول عليه الصلاة والسلام. فقالت عائشة: لماذا من رائحتك من رائحة رسول الله؟ هذا هو الذي أصبرها. فطلع قال: وإن تسألي جارية تصدق. فطلع أقرب إليها وألزم لها الجارية ضريرة بنت صفوان التي تعيش مع ليلى لها هي التي تدري هل هي تتحدث مع الرجال أو تعمل شيئا؟ تصدقها يعني. قال بريها قال تصدقها. قال فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم بريها فقال: يا أي بريها يا بريها هل رأيت من شيء يريبك يشككك يا عائشة؟ قالت بريها: لا والذي بعثك بالحق إن رأيت عليها يا عائشة أمرا أخلصه أيعيبه عليها أكثر من أنها جارية حديثة السن يعني امرأة صغيرة تلام على أجل أهلها فتتجاجل فتقول هذا هو عيبها. إن كان على عائشة عيب هو عيب واحد وهو أنها كثيرة النوم من صغر سنها فتبدأ تعجين لأهلها عجين وتنام وتطولها بعجين فتأتي الشهادة من هناك وتقول إن الطلب ولا تدري هي هذا هو عيبها. وهذا موضوع المسألة بعيد تماما يعني كأنها تقول هي طريقة من جميع النواحي وإن كان هناك عيب مما يعرف به الناس فهو كثرة نومها وهذا بعيد عن المسألة. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم استأذن يومئذ من عبد الله بن أبي سلول فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر: يا معشر المسلمين من يعذبني من رجل قد ولوني اداه باهل بيت وهو المنبر فوالله ما علمت على اهلي الا خير عائشه ولقد ذكر رجلا وهو صفوان المعظم الذي جاء بها من بره رجلا ما علمت عليه الا خير وخير وما كان يذكره على اهلي الا معي. هذا ايضا من شاهد استشهد به النبي صلى الله عليه وسلم لانه بعيد عن مدخل المدينه وذلك انه اذا كان في المدينه ما يدخل بيتي الا ورائي لو كان يدخل وحدها ويتكلم معها ممكن شك اما الرجل الذي لا يدخل الا ورائي فلا يمكن ان يساهم في شيء. قال فقام سعد منهم وقام سعد منهم مع الانصاري رضي الله عنه فقال يا رسول الله انا عظيم منهم ان كان من الاوس من قبيلتي ضربت عنقه وان كان من اخواننا نصدك امرتنا ففعلنا امرك اي نقتله ان قاتل الكرسى. قالت فقام سعد بن عباده وقال غيورا هو سيد فضلك قبيله الثانيه وقال قبل ذلك رجلا صالحا. هذا شهاده من عائشه لهذا الرجل انه رجل صالح وانما تكلم بهذا الكلام عن عمية الجاهلية اخذته الانفه فتكلم بهذا الكلام الذي لا يليق به. قالت وقال رجل صالح ولكن احتملته الحمية فقال لسعد كذب لعمر الله لا تقتله ولا تقتل الله لا قتله. فقام سعيد بن حضير وهو ابن عم سعد بن معاذ اي متصل له فقال لسعد بن عباده كذب لعمر الله لا تقتل له فانك منافق يجادل عن المنافقين. فتماروا فتساور الحيات الاوس والخزرج يعني ارادوا ان يتقاتلوا حتى هموا ان يقتتلوا ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم على المنبر فلم يذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبهم حتى سكتوا وسكت. قالت فمكثت يومي ذلك لا يرقى بدمهم ولا ابتهم منهم. قالت فاصبح ابواي عندي وقد بقيت ليلتين ويوما لا ارتحل منهم ولا يرفع بدمع. يظن ذلك الرؤيا ان البكاء فارس كبير. قالت فبينما هما جالسان عندي وانا ابكي فاستاذنت علي امراه من الانصار فاذنت لها فجلست تبكي معي. هكذا يعني بعد ذلك الاعراج لما بشر بمولود قال يسأل والله ما هي الدنيا من الولد نصفها بكاء وحفظها صيحة. هكذا وصفها يعني لو كان رجولا لقال من هو الذي سببني انا هذا الشيء اقطعه المقام، اما المراه فلا تبكي انا نصرها نصرها الله وبرها الدائره. قال فبينما نحن على ذلك دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلم ثم جلس قالت ولم يجلس عندي منذ الى ما قيل قبلها، وقال لبث شهرا لا يوحى اليه بشان والوحي متوالي ولكن هذا ما نزل. قالت فشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم حين جلس ثم قال اما بعد يا عائشه فانه قد بلغني عنك كذا وكذا. قال فان كنت بريئه فتوبي في الله، وان كنت عن منكر ذنب فاستغفري الله وتوبي اليه، فان العبد اذا اعترف بذنبه ثم تاب تاب الله عليه. يعني انا كنت بريئه لخطا فممكن ان تتعب بذلك تبي التوبه ثم حق. قالت فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت له قالت الجمعي انقطع حتى ما احس منه مثل قطره. قال فقلت لابي اجل رسول الله صلى الله عليه وسلم بما قال. قال والله ما ادري ما اقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت لانس اجل رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ما ادري ما اقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فقلت وانا جاريه حديث المسكين لا اقرا كثيرا من القران اني والله لقد علمت لقد سمعت هذا الحديث حتى استقر في انفسكم وصدقتم به، فلئن قلت لكم اني بريئه والله يعلم اني بريئه لا تصدقوني بذلك لانكم مرئه بغيري، ولئن اعترفت لكم بامر والله يعلم اني من بريئه لا تصدقوني. هذا هو الواقع. والله ما اجد لكم مثلا الا قول ابي يوسف، يعني هذا قولها وانا جاريه حديثه السن لا اقرا من القران. يعقوب هذا واضع عنها لانها ما حفظت سوره يوسف يعني قبل ذلك قالت الا ابا يوسف كليته، قالت الا ابا يوسف. قال فصبر جميل والله المستعان على ما تصبر. قالت ثم تحولت اضطجعت على فراشي. قالت وانا هنا اني اعلم اني بريئه وان الله بريء لبراءتي، ولكن والله ما كنت اظن ان الله مصيب بشاني وحي نزلة ولا شاني في نفسي على احفاد. فان يتكلم الله في بامر مثلها، يعني مع ذلك على احتراز منها هي حبيبه رسول الله صلى الله عليه وسلم وام المؤمنين وبنت حبيب رسول الله صلى الله عليه وسلم حبيبه، ومع ذلك احقر يعني انا حكره مسكينه لا يبالي له بشيء وهذا تواضع منها، ولكن الله رفع قدرها. قالت ولكن كنت ارجو ان يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنوم رؤيا يبرئني الله بها. قالت فوالله ما رام رسول الله صلى الله عليه وسلم اي ما فارق يعني ولا خرج احد من اهل البيت حتى انزل عليه، فأخذه ما كان يقوده من البرحاء أي العرق يعني حتى إنه يتحذر منه مثل الجماع مثل يعني من العرق، وهو في يوم شهاد بارد من جبل القول الذي أنزل عليه. أخذه هذا. قالت فلما سري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه وهو يضحك فكان وهو يضحك أي فرحا بنزول براءتها. وهو يضحك فقالت اول كلمه تكلم بها يا عائشه ان الله عز وجل وكلم معك، فقالت اني قومي اليه لانه السبب. قالت فقلت والله لا اقوم اليه لانه قال مع الجماعه، وقال ان كنت علمت بذنب هذا كلام يؤلمني كيف اقوم وقبل الاسر لا نفس، يعني انما احمد الله الذي لا اله الا هو الذي اتبعك. قال فقلت والله لا اقوم اليه ولا احمد الا الله عز وجل، وانزل الله تعالى ان الذين جاءوا بذكر رسول منكم لا تنسبوه الى اخر العشر الايات كلها. فلما انزل الله في براءتي قال ابو بكر الصديق رضي الله عنه وكان مفرط على نصره بن رشاشه الذي تكلم بقرابته منه ورافقه، والله لا انفق على مصطفى شيئا ابدا هذا الذي قال في عهد عائشة بدلا من أن يحامي عنها تكلم مع المنافقين. بعد هذا أقطعوا نفقتهم حسنا حلف. قال فأنزل الله ولا يأتي أولو الفضل منكم أن لا يحلف منكم والسعة أن يوصوا للقربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليأبوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. فقال أبو بكر بلى والله إني أحب أن يغفر الله لي. فإن ذلك ماذا فرجع أبو بكر رضي الله تعالى عنه النفقة التي كان ينفق عليه وقال والله لا أنفعها منه أبدا حتى أموت. قالت عائشة رضي الله عنها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل زينب ابنة جحش عن أمر لأنها كانت قريبة من جمالها وربما يعني لها بحث عن هذا الأمر وربما تطلع على سره فسألها النبي صلى الله عليه وسلم عن أمر فقال يا زينب ماذا علمت أو رأيت من شأن عائشة هل عندها تتهم بشيء؟ فقالت يا رسول الله أحمي سمعي وبصري أحمي سمعي وبصري هذه موفقة ما علمت إلا خيرا أنا ما أعرف عائشة إلا خيرا ما أتهمها بشيء. قالت عائشة وهي التي كانت تساليني من أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم أي بالجمال والقد والكير والقامة كانت هي قريبة مني وهي التي تنافس يعني تنافس. ولذلك في قصة أخرى لما أرسلها أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كذبت بكلام خشن ولكن في هذه المرة قالت لا هذه طريقة. قالت ما علمت إلا خيرا قالت وهي التي تساليني من أزواج من قالت تساليني من أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم فعصمها الله بالورع ورحمة وفقها ورعا. قال وطهيب أختها حملة بنت الجحش هي هذه زينب بنت الجحش وأختها حملة ليست من أزواج من صلى الله عليه وسلم إنما أختها ماذا تحارب لها لأختها إن أختها تحارب لها فهلكت بمن هلك من أصحاب الإفك أي فحجت حد القتل مع من حج إداري. وعلى وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.